لما طلع الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني ربه حقيقة؟ وإنما يريد تسمية قوم المشركين. كذلك لما قيل له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كان ينطقون. هو فسر في الأصنام وخلى الصنم الأكبر كريما. فلما جاء قومه وجدوا قيام قائد في معبدهم الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا له من فعل هذا كبيرهم هذا؟ هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة عباد الأصنام كيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل دعوه إلى أن يخرج معهم إلى عيد لهم فأتل بقوله إني سقيم يعني مريض ولم يكن به مرض. ليس الكذبات على إبراهيم، ليس الناس كلهم يكذبون مثل هذه الكذبات. الشاهد أن ذات القادياني أنكر هذا الحديث لأنه اتسعت بكل كذب إبراهيم ثلاث كذبات، والله وقف في القرآن الكريم إبراهيم لأنه كان صديق النبي فبجبعد حوله من ناحية لفظية. الله وقف إبراهيم لأنه كان صديق النبي حديث يقول من كذب في الكذبات على حديث مو صحيح لو روى أين في الحديث كله. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له الصدق وجب لأنه مرتب من ثلاثة أحرف هي الصاد باء الخاء، والكذب حرم لأنه مرتب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد باء الباء. أم الصدق وجب لما يترتب من ورائه المصالح، والكذب وجب لما يترتب من ورائه المفاسد؟ قال هو كذلك. طبعا هو ما عرف ما وراء الصوت أو المخجل. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج أنسب من كاف دال ب، أو نتج من كاف دال ب ما ينتج عزفا من صاد دال قاف، فيبقى صاد دال قاف إذا نتج منه ما ينتج من كاف دال واجبا، ويبقى كاف دال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من صاد دال قاف ب عازفا. قال مثلا كنا يومئذ الحديث عن الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين، وكان من عاد الثوار المسلمين أنهم يباغتون بعض المخافر الفرنسية بالقنابل اليدوية وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والبخلات، وسرعان ما ينطلق الدرس الفرنسي للبحث عنهم. فقلت هذا للقادياني، فقلت فلو أنك كنت واقفا على باب ذلك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار نقلت الدرس الفرنسي لعالي فأويني عنده فأعود وشوية الدرس الفرنسي وقال لك في عندك فيه من الثوار دول كنت له ايه ليه ما بيجوز كذب يا اخي، وانا صدق اذا صدقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وان لا يكون واقفا عند الالفاظ وانما يمشي مع المقاصد الشرعيه. شو المقصود من الصدق؟ الاصلاح لا الاكتاب. شو المقصود من الكذب؟ ضد الإصلاح هو الإفساد. فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما قال له فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وكل ذلك لا أصل له، وإنما ليرقق قلب المتحدث معه حتى يدين ويستغل ذلك بسبب الإصلاح من الاثنين. هل هذا كذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز. ليه؟ لأنه ليس مقصودا به الإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام

يعني قول القائل في صاحبه سواء كان يكره الحكم لا يكفر بالنسبة للقضاء مطلقا فلان سارق فأن يفك كلام الله المحفوظ فجزم بأنه سارق فهذا معناه أنه يحكم على الله بأنه سارق فهذا بطبيعة الحال لا يجوز لذلك قال عليه السلام ولا يزكي على الله أحدا أي لا يحكم على الله لأن فلان عنده مزكى وطاهر وصالح ونظيف ونحو ذلك من المعاني وإنما ينصف على المدى ولا لله مطلقا لكن إن كان في هذا يشعر بأن هذا الإنسان في الواقع صالح لكن هو حكم عليه الصلاة لما فيما بدا له فهو لا شك عن قلبه ولا شك عن ما في جواده وإنما حكم بما ظهر له من عمله فإذا بناء على ظاهر يقول أظنه صلى الله عليه أحسنه صلى الله عليه ولا يزكي على الله أحدا هذا الأبد يجب أن نرعاه اليوم ولو قيل لنا ما يقال في مثل هذا الأدب في هذا السجن وهذا مثلا ما فيها مرونة ما فيها نواحي من الدين الإسلام ينظر إلى عواقب الأمور صحيح من الإنسان إذا كان أثنى على غيره ربما رضي هذا الغير عليه ولكن ما فائدة رضاه إذا كان مدحه إياه أودى به وبصاحبه إلى النهار لذلك فليكن حرصنا ودأبنا دائما وابدا على مرضاة الله عز وجل ولو أن ذلك أودى بنا إلى غير مرضاة غير الله عز وجل إذن الرسول عليه السلام يقول من كان لا بد يريد أن ينجح إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليكن أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك ينبغي أن يلاحظ هذه الذلة إن كان يرى أنه كذلك يعني ما بيجوز نقول الفاسق صالح وهو عنده فاسق لكن إذا كنا نظن الإنسان بأنه صالح نقول نظن أنه صالح أما الفاسق فلا يجوز أبدا مدحه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا قلتم للمنافق سيدنا أو سيدنا فقد أغضبتم الرب عز وجل إذا قلتم للمنافق سيد يعني رئيسنا ومحترمنا ومعظمنا فقد أغضبتم الله تبارك وتعالى فهذا المدح المقول بعبارة التفكر والتردد أحسبه كذا محله لمن نراه كذلك لمن نراه أهلا بالذلة أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا لأننا إذا قلنا أحسبه كذا وكذا والواقع أننا لا نظنه كذا وكذا فقد كذبنا على أنفسنا وكذبنا على غيرنا لذلك ففي هذا الحديث الواقع أدب كبير ما أجرنا اليوم أن نتأثر به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير إسلامي ثم روى حديث آخر عن صحابي آخر بنفس المعنى عن الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه رواه بالإسناد الصحيح أيضا عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويسريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلتم أو قطعتم ظهر رجل هذا الإمام الحديث ثالث ولا تجرى زيادة ثلاث أفلتم أو قطعتم ظهر رجل أي بثنائكم عليه ونجحكم إياه في وجهه تأدب